ما ذهب ما هو ظاهر كلام المؤلف وهو الصواب أنه إذا قال ما لي بينة ثم أحضر فإنها تقبل. ثم قال المؤلف ما جاء الوقت على جاي يحلفون على نفي العلم. على نفي العلم. إيه؟ طبعا ما أحلف على نفي العلم ولا شيء. هل ما في ربما يدعي أنهم يعلمون. ربما يقول أخذت وأنتم تشاهدون. ربما يقول أننا أعلم من موردكم كاتب أمامي بالدفتر. هذه والمحارة من جنس هذا المدى. نعم. إيش؟ ذات إيش؟ ذات إنسان. شو ذات إنسان؟ آدم يعني. والله ما أعتقد أحد يقول يشترط في البينة أن يكون آدميا. إلا كان قصدك الكلاب البوليسية. ها؟ ها؟ لا أنا قلت ذات عدل، يعني من عدلة من العدول. وأشهدوا ذوي عدل منكم منفوقا بها. إيه منفوقا بها. ها؟ جاء لي برجل كافر يشهد له ما نقبل شهاده، لأنه يعني قال أشهدوا ذوي عدل من منكم، لا بد أن يكون مسلم ولو عدل أيضا. وقال فرجم امرأتان ممن ترضون من الشهداء، ولهذا لا تقبل شهادة الرجل لابنه ولا لأبيه ولا لزوجته كما سيأتي إن شاء الله في باب موانع الشهادة. شو معنى إقرار يعني بكتابته؟ يعني بقلم المدين معلوم، إذا كان معروفا فهذا إقرار. ولكن لو ادعى الورثة أو ادعى المدين أنه أوفاه وقال هذه ورقة قديمة كتبتها أنا، ولما أوفيت وقلت عطنا ورقة قال ضاعت، الناس تحيرون. ياخذ منه ورقة بإقراره بأن في ذمتي لفلان 1000 ريال، ثم يجي المدين ويوفي يقول عطنا ورقة الأصلية أمزقها ولا أكتب فيها التوصيل، قال لا والله ضاعت. يمكن يقول هكذا. كيف؟ نعم. لا ما يمكن أبدا، ما تقبل إذا قال لبينة لي. اللهم إلا أن يقيم دعوة جديدة فهذا شيء ثاني. ها؟ إيه على كلام المؤلف. نعم. إيه كان مو كان البينة مستشهد. لا لازم يكون عذور، إذا قدح فيه من مدة عليه يبين القدح. ها؟ يحلف الإشارة، يحلف الإشارة، يقول احلف بالله ويحلف الإشارة. الأخرس لا بد له إشارة مفهومة، ما قد يكون مفهوم يقول كذا يعني شري الله عز وجل يحلف. لا ما نشوف التورية للظالم محرمة ولا تنفعه. نعم. ايه توكيل بالخصومة. هنا نعم لا بأس له. الظاهر من هذا انه اصطلاح يعني قريب، هذا اصطلاح قريب. هو اذا لم يتصور انه الخصم بنفسه ما استطاع ان يدافع، لكن بعض المحامين والعياذ بالله يحاول ان يقلب الباطل حقا. من أجل أخذ المال وأن يبقى على مركزه وسمعته، ولا عارف ولا شاف أنه ما في فائدة راح يطول المسألة فرفع أهل التمييز، ولقيت إن التمييز لا ترفع أهل المسألة على القضاء وقام يعطل المسألة. ما يجوز هذا، أي إنسان يحامي عن شخص في الباطل هو حامي عليه. نعم نعم. كيف؟ أي حديث؟ نعم، البينة على المدعي معناه إذا لم ينكر هذا الشيء، يمكن هذا عموم يخصص، لأنه قال البينة على المدعي في حال تكون يمين على المنكر، واليمين الآن ما أنكر، ما حصلت في جانب المنكر، فلما لم تحصل قوي جانب المدعي، لأنه أحيانا يتعين على القاضي أن يحلف المدعي، أحيانا يعرف أن المدعي مبطل. وكثير من الناس يتخوف جدا من اليمين في الخصومة، لأن اليمين في الخصومة سبحان الله العظيم إذا كانت كاذبة فإن العقوبة أسرع إلى الإنسان من ظله أبدا. حكى الإنسان عن شخص خاصمه بباطل والقاضي مشى على ما تدل عليه السنة في هذا وحلف المنكر وهو كاذب، فقال حسبنا الله ونعم الوكيل. تقول ما بقي يومين إلا صار عليه حارث هو على عياله كله أعوذ بالله. وكما قال بعض السلف قال اليمين الكاذبة تدع الديار بلاقع بلاقع يعني خالية تهلك الناس. فكثير من الناس إذا جاء اليمين يخاف ولا يحلف. نعم. إذا وجدنا قرائن مثلا أدى وهذا أنكر يعني وقال ما عندي بينة وهذا أنكر ونحن قلنا نكل يعني نكل فقلنا وهذا عليه يعني اقرار قرائن من ذا اشترى أشياء وكذا هو أليس عند هذا يعني أهل يقول أليس نقضي عليه؟ ولو قلنا الأحلف فقلنا الرجل هذا أحلف لا ما نقضي عليه. مثلا الرجل جاء هذا ادى على هذا من هذا محمد ايه ادى على خليل بمئتين الف ادى عليه بمئتين الف كذا يا محمد خلع دباء ادى محمد على خليل بمئتين الف ريال. طيب قلنا خليل محمد ايه كده ببينة قال ما عندي بينة. طيب قلنا هذا أحلف قال ما نعم. في بينة نعم. ونعرف أن هذا قد أسرع قد مكتبه وقد كذا يعني وأخذ أشياء وما كان عنده هذا المبلغ الذي أتيه هذه الأشياء يعني هذا قرينة على أنه أخذ وهذا يقول أنا أعطيته قبل شهر مثلا. طيب فأليس هذه قرينة؟ أما على المذهب ما في قرائن يحكم عليه بالنكول مدام أبا أن يحلف مو أبا خليل أبا أن يحلف يحكم على بالنكول يقسم المتنافس ما في إشكال. وعلى القول الثاني يحكم عليه بالنكول بعد أن يحلف محمد الآن عنده قرينة هذا أقوى. هم قلنا يرجع للقاضي، هم قلنا القول الراجح إن الاحتمال الذي ذكرنا أنه يرجع للقاضي درى أن يحلف حلف، لأن خليل جائز يقول أنا ورثته من أبي مثل جاءني من صاحب لي من صديق لي وجدت كنز في الأرض يعني ما أجد رزق إلا من طريق محمد. كنز من قبل إيش؟ ما أعرف ما أعرف من يبغى أديك ما حلف على هذا. على كل حال المسألة واضحة ما في أشكال الآن، يعني يقضى عليه بالنكول إذا عيل يحلف، لكن المشكلة إذا حلف